يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونكم كده. يا عم الحاج نعم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا حاجه الحلاوه كده لوحدها ربنا يعني الصراحه ده حاجه حلوه قوي. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين عظيما تحيتهم يوم يلقونه ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونكم سلام. الشحات كان بيقرا دلوقتي طلع شويه من دماغي الحرام الشحات ليخرجكم من يا لعبة وصفر الجابة تعديل عن والله ايه يا عم طيب عايزين نشبع يرموهم يرموا يلقون نموت يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك الله مرة واحدة ومرة أرسلناك إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا Thank you.

الشمس. والأرض وما طحاها. Thank you. I'm gonna make it. Thank you. كثير. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين مالك يوم الدين.